الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات المباركة أو هذه الآية المباركة هي في سياق قصة الإفك التي رميت بها أم المؤمنين وما تبع ذلك من قطع أبي بكر الصديق النفقة عن مصطح بن أثاثة، وما أخبر الله به بعد ذلك من شدة العذاب للذين يرمون المحصنات الغافلات، وأنهم ملعونون في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ويوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ويوفيهم الله دينهم الحق جل وعلا لأنه الحق المبين. بعد تلك الآيات قال جل وعلا هذه الآية: الخبيثات للخبيثين. وقد اختلف العلماء في معنى قولها الخبيثات للخبيثين على قولين مشهورين، على قولين، ورجح بعضهم العموم فصارت ثلاثة أقوال. فالقول الأول وهو ما قاله ابن عباس وغيره، بل نسبه ابن حجر في الفتح للجمهور، قال: الخبيثات من القول، الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. فهذا هو القول الأول، يعني يجعل أن الخبيثات هنا راجع على القول، الخبيثات يعني الأقوال الخبيثات وكذلك الأقوال الطيبات، وأنها تكون للخبيثين من الرجال والنساء، فجعل الخبث هنا راجع على الأقوال، نعم. وهذا القول قال به أيضا مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري والضحاك، واختاره ابن جرير الطبري أيضا، ووجهه إلى أن المراد به الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة أم المؤمنين من كلام هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون. وهذا القول هو قول الجمهور كما قدمنا، هو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني قال به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومن معه، قالوا: المراد الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. فصار عندنا قولين، وذهب ابن القيم إلى العموم، وهو أن الآية تشمل الأقوال والأفعال، تشمل الأقوال والأفعال. وقال الأمير الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، قال: ما حاصله إن في معنى الآية وجهين للعلماء. الأول قال به ابن عباس وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير، أن معناها الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. أي فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولهذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. ثم قال: وبناء على هذا فلا تعارض أصلا بين الآيات، لأنه رحمه الله أورد قول الله جل وعلا: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وقوله: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، حيث ذكر الله عز وجل أن امرأة نوح وامرأة لوط كانت كافرتين، فهما خبيثتان، فكيف تكونان للطيبين لنبيي الله نوح ولوط؟ يعني كأن هذا ظاهر هذا يعارض الآية، لأن هنا إخبار أن الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. فذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله القولين، والقول الأول لا تتعارض الآية معه، إذا حمل الطيبات والخبيثات هنا على الأقوال فإنها لا تتعارض مع هاتين الآيتين في آخر سورة التحريم. وأما إذا قلنا أن المراد به النساء، أي النساء الخبيثات للخبيثين والطيبة للطيبين، فهنا يرد الإشكال الذي أورده رحمه الله، وأجاب عنه بما حاصله أن هذا من العام المخصوص، أن الآية أن الآيتين أو أن الآية هنا عامة، الطيبات الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، ولكنها من المخصوص فيما دل عليه النص، هكذا قال رحمه الله. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، أن معنى الآية الخبيثات من الأقوال تليق بالخبيثين، كقصة الإفك ورمي عائشة بالفاحشة، هذه تليق بعبد الله بن أبي وأمثاله، والخبيثون من الرجال أو من الناس لهم الأقوال الخبيثة تليق بهم وتنطبق عليهم وتخصهم وهم بها وهم أولى بها، والطيبات من القول للطيبين، فبراءة أم المؤمنين ونزاهتها والكلام الطيب يليق بالطيبين، فهذا يليق بعائشة، الكلمات الطيبة، الكلام الطيب، الكلمات الطيبات، وهي براءة عائشة وسلامتها من الإثم لعائشة، وتليق بها وتنطبق عليها، والطيبون للطيبات أيضا الطيبون من الناس يليق بهم الطيبات من الأقوال، واللام هنا للاستحقاق، يستحقونها وهم أهلها، وهذا هو القول الراجح، لأنه قال أولئك مبرؤون مما يقولون، فهذا كالتفسير لما قبله لما ذكر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أولئك الطيبون وهم من رموا بالفاحشة عائشة ومعها صفوان، مبرؤون منزهون عما يقول أهل الإفك والعدوان. ولهذا يقول الطبري الطيبون من الناس مبرؤون من خبيثات القول وإن قالوها فإن الله يصفح لهم عنها ويغفرها لهم، وإن قيلت فيهم ضرت قائلها ولم تضرهم. فهذا هو الأرجح في معنى الخبيثات للخبيثين والطيبات، نعم، والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أن المراد به الأفعال الأقوال. وذكر ابن جرير في تفسيره أن بعضهم قال الأفعال، فكأنه يقول الأقوال والأفعال الطيبات للطيبين، لكن سبب نزول الآية يدل على أن المراد به القول، وقوله أيضا أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يقولون دل على أن المراد به القول، والله أعلم. فيكون المعنى على هذا الخبيثات الكلمات الخبيثات للخبيثين هما واللام للاستحقاق هم المستحقون لها وهم اللائقة بهم، والخبيثون من الرجال هم المستحقون للخبيث من الكلمات، والطيبون والطيبات من الكلمات تستحق أو يستحقها الطيبون وهي نصيبهم، والطيبون من الرجال والنساء لهم الكلمات الطيبات والثناء العاطر، ويدخل في ذلك دخولا أوليا ما رماه أهل الإفك من الكلام الخبيث بأم المؤمنين، فإنهم أولى به وهم أهله، وعائشة مبرأة منه، ولها الطيب من الكلمات وهي البراءة والنزاهة والسلامة، فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديقة بنت الصديق. قال أولئك مبرؤون، مبرؤون مما يقولون، فعائشة وصفوان بن المعطل مبرؤون من هذه مما يقوله أولئك المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، فهم منزهون عن ذلك، منزهون مما رموا به، ولهم مغفرة لذنوبهم، يغفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم، هذا وعد من الله، ولهم رزق كريم في الجنة، فهذا وعد من الله جل وعلا. يقول ابن كثير بعد أن ذكر قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، قال بعد ذلك وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم، وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم ذكر أثرا وبعض الأحاديث، لكن كلها لا يصح شيء منها. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه الآية كما قال ابن كثير قال هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا قبل الدخول ويسلموا بعده، وينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن، وهو أبو موسى الأشعري، ائذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر: لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك، فقال عمر: ألهاني عنه الصفق بالأسواق، أي الاشتغال بالتجارة، وهذا من ورعه رضي الله عنه. فالحاصل أن ابن كثير يقول إن هذا أدب، من هذه الآية فيها أدب أدب الله به عباده المؤمنين في الاستئذان، فناداهم بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمن هو الذي يمتثل ما سيأتي من أمر أو نهي، وهو الذي يستجيب لأمر الله ورسوله، وهو الحريص على ما يؤمر به، على امتثال ما يؤمر به وينتهي عما نهي عنه، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم، وهذا دليل على أن بيت الإنسان يختلف عن غيره، وإن كان يشرع أيضا إعلام أهله وإيناسهم كما سنذكره إن شاء الله بعد ذلك. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اختلف العلماء في معنى قوله حتى تستأنسوا، فقالوا الاستئناس هو الاستعلام والاستخبار، أي حتى تستعلموا من في البيت، والمعنى حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم. ومنه قوله آنس من فإن آنستم منهم رشدا، وذكر السلف أو طوائف من السلف أن معنى ذلك الاستئناس قالوا هو بالتنحنح أو التنخم وما أشبه ذلك، حتى يعلمون أنكم تريدون الدخول، يعني إذا جاء عند الباب يتنحنح أو يقرع الباب قرعا يسيرا أو يتنخم كما لو أنه تنخم في منديل أو نحوه وأظهر الصوت، حتى يعلموا وينتبهوا، ثم يقول: السلام عليكم، ثم يقول السلام عليكم ويستأذن: أأدخل؟ هذا هو القول الأول، يعني أن الاستئناس المراد به طلب الإنس، وهو فعل بعض الشيء إما تنحنح أو تنخم أو قرع باب حتى يستأنس أهل البيت ويعلمون وينتبهون فيطمئنون إليه فيأذنون له بالدخول، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن معنى حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه كان يقول، طبعا هذا غير مسلم لكن نذكره كما ذكره ابن جرير وابن كثير، أنه كان يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. قال: إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. يقول يعني إن تستأنسوا خطأ من الكاتب حينما كتب المصحف. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه كان يقرأها على قراءة أبي ابن كعب: حتى تستأذنوا وتسلموا. وإذا جاء في مصحف ابن مسعود: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. لكن أولا هذه كلها قراءات شاذة، ولا تعارض القراءة المتواترة الراجحة بقراءات شاذة، لكن يستفاد منها في التفسير. يستفاد في هذه القراءات الشاذة في تفسير الآية. وأما قول ابن عباس هذا فهو ضعيف عنه أصلا، لأنه من رواية العوفي عن ابن عباس، وهو معروف طريق ضعيف لا يصح، فلا يعول عليه. ولكن لو صح أن ابن عباس قال أخطأ الكاتب، يقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولا يسلم له ذلك، فإن الله قد حفظ القرآن فلم يزد فيه ولم ينقص. فما هو الراجح من هذين القولين؟ يعني الآن صار عندنا قول بأن المراد بالاستئناس هنا، أن المراد بالاستئناس الاستئناس على ظاهره، والمراد إحداث بعض الأفعال أو الأقوال أو الأصوات التي تنبه أهل البيت فيأنسوا للداخل ويطمئنوا حتى يأذنوا له بالدخول. ومنهم من قال إن الاستئناس هو الاستئذان، هو الاستئذان. لكن هذا يرد عليه إشكال، يرد عليه إشكال. ما هو؟ أنه قال حتى تستأنسوا وتسلموا، ومعلوم أن فذكر السلام بعد ذلك، ومعلوم أن الاستئذان في السنة جاء بعد الاستئذان، أن الاستئذان جاء بعد السلام. ولهذا كان يقول علم النبي، وسنذكره إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا هذا كيف يستأذن، فقل السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، يعني جاء الاستئذان بعد السلام. وهنا يترجح والله أعلم أن القول الراجح هو قول الجمهور، أن المعنى حتى تسلموا وتستأذنوا. طيب، ظاهر الآية، هو لا شك أن ظاهر الآية معتبر، هذا هو الأصل، ولا يقال في الآية تقديم ولا تأخير. يعني الأصل أن الآية لا تقديم فيها ولا تأخير، لكن إذا قامت القرينة التي تدل على خلاف ذلك يصار إليها. والأدلة على هذا كثيرة، يعني أقوى الأدلة عندنا ما جاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه الاستئذان، بل هو كان بنفسه يسلم أولا، وعلم بعض أصحابه أكثر من رجل أن يقول السلام عليكم أأدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن ويفسره لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وبناء على هذا نصير إلى ما ذكره الأمير الشنقيطي رحمه الله من أن الواو هنا لمطلق التشريك، يعني ليست للعطف، فليس معناه أن السلام معطوف على الاستئناس فيكون الاستئناس أولا ثم السلام ثانية، لا، وإنما الواو تقتضي مطلق التشريك، فالعطف بالواو لا يقتضي الترتيب إلا إذا قامت قرينة على ذلك، إذا قامت قرينة على أن الواو تفيد الترتيب كقوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، دل قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أو أبدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، لكن مجرد مجيئها لا يدل على الترتيب، وهذا كثير في القرآن كما في قوله جل وعلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والركوع قبل السجود معلوم، وقوله جل وعلا ومنك ومن نوح، ونوح قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف، فيقال إن الآية هنا فيها تقديم وتأخير، تقدير الكلام لا تدخلوا بيوتا حتى تسلموا وتستأذنوا، حتى تسلموا وتستأذنوا، وأما من قال إن المراد به التنحنح وما شابه ذلك فهذا لا شك أن له وجه من النظر، لكن ظاهر السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو البدء بالسلام ثم بعد ذلك الاستئذان، والسلام يحصل به الاستئناس، لأن السلام معناه السلامة، الأمن لك من أسماء الله، معناه الأمن لك، فهذا إيناس لصاحب البيت لما يأتي واحد فيقول السلام عليكم، هذا إيناس له، لأنه بدأ باسم السلام الذي هو الأمن والأمان، وهذا هو الأظهر، والله أعلم ما قاله الأمير الشنقيطي رحمه الله ومن معه من أهل العلم أن الآية من قبيل المقدم والمؤخر، فتسلم مقدمة في المعنى على تستأنس، وإن كانت تستأنس قد قدمت عليها في الذكر في الآية، ومما يدل على ذلك وأن السنة أن الإنسان عليه أن يسلم ويستأذن، الحديث الذي قدمناه في الصحيحين حديث أبي موسى واستئذانه على عمر أنه قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ولم يقل غيرها، وكذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما يقول الألباني في أداب الزفاف ومختصر العلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم النبي ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، ورواه أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي بسند قال عنه ابن كثير هذا حديث جيد قوي، وصحه أيضا الألباني في أداب الزفاف عن قيس بن سعد ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد، يعني سعد بن عبادة، ردا خفيا قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقيس هذا ابنه، ابن سعد. فقال: دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله بملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطئ بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، سعد بن عبادة يقول لابنه قيس: اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت، فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. إذن هذا يدل على الاستئذان. أيضا مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عبد الله بن بسر، أو قال عبد الله بن بسر: كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. لاحظ: السلام عليكم، السلام عليكم. وأيضا روى الإمام أحمد بسند صححه الألباني في صحيح الترمذي عن كلدة ابن الحنبل أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح، يعني بعدما أسلم صفوان بن أمية، أم أرسله أو بعثه بلبأ وجداية وضغابيس. بلبأ، اللبأ هو اللبن أول ما تلد الشاة في الحلبة الأولى، وقد يكون الثانية والثالثة، يسمى لبأ، ولا يكون لبنا خالصا، ويؤكل أكلا لا يشرب شربا. وجداية، والجداية هي أولاد الظباء الصغار، يعني بيضبي صغير عمره 6 أشهر. وضغابيس، والضغابيس هي صغير القثاء، القثاء المعروف، قثاء يؤكل. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل: السلام عليكم، أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. إذن علمه الاستئذان كيف يستأذن. وكذلك أيضا عن ربعي قال، وكذلك أخرج أبو داود بسند صححه الألباني في صحيح أبي داود الصحيحة عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى في هذه بيانا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن السنة أن الإنسان يسلم ثم يستأذن بعد ذلك، فتكون الآية والله أعلم من قبيل التقديم، من قبيل المقدم والمؤخر. فالاستئناس وإن ذكر أولا فهو مؤخر، والتسليم وإن ذكر ثانيا فهو مقدم، فيكون معنى الآية: حتى تسلموا وتستأنسوا أو تستأذنوا. ومن قال بأن المراد بالاستئناس يعني إحداث بعض الصوت أو لينتبه له، فلذلك وجه من النظر، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.